لأن كاين واحد الأندال وأنجاس قالوا هذه الآية لا تتعلق بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الآية واش تقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. خليها روحنا روحنا. وقرن في بيوتكن، هذا على من؟ نساء النبي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل انقطع الحديث عن نساء النبي؟ هو مستمر عن نساء النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشاهد أن الكلام كله على نساء النبي، ثم يدخل في قضايا أخرى تتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن النساء النبي من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شاهد أن الكلام هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآية: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إذاكم بغين الحياة الدنيا أروحون أعطيكم المتعة تاعكم ونسرحكم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، لا يشعل في بيته نار، كاش حاجة يطيبوها، لا حليب ولا مرقة ولا فلفلة ولا شيء، ما كانش عندهم التمر اليابس والماء. هذه معيشة الرسول صلى الله عليه وسلم شهرين، ما كانش حاجة تستاهل يعني تشعل عليها النار، لا حليب ولا قهوة ولا لاتاي ولا مرقة ولا طعام ولا طبيخة ولا شيء، ما كانش. هذه يدي ولا خلي، وهو سيد الناس، سيد ولد آدم. وطبعا النساء أحيانا يكون منهم هذا الشيء. فأول من استجابت لذلك أم المؤمنين، قالت أنا ندي الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نبغي نقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم باش غدوة يوم القيامة نكون زوجته. وكل نساء عليهن رضوان الله عليه الصلاة والسلام اخترن هذا الاختيار، لأن المرأة مع زوجها الأخير الذي يعني كان معها سواء مات عليها ولا مات عليه، هو اللي يكون زوجها يوم القيامة. حتى إن سودة كبيرة هي اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الأولى بعد خديجة، كبرت وشبنت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنه مشغول، ولأنها ربما ما يعطيهاش حقها، يعني مشغول. فماذا قالت؟ هذه الليلة أهبها لأحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أهبها لعائشة ونبقى زوجتك، معليش ما تجيش عندي هذه الليلة، خليني زوجتك ونموت زوجتك. وماتت زوجته رضي الله عنها وأرضاها. هذو النساء كمل كاملين، يعني مش كاملين، اللي كاملة شكون هي؟ خديجة وفاطمة بنته، هما اللي كاملين. وأما النساء الأخريات فأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، ولذلك لا يجوز أن نتزوجهن بعده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أمنا. سودة ولا زينب، ولا زينب كاين زينب وزينب، وكاين فاطمة وكاين خديجة وكاين حفصة وعائشة، هادو هما هذو ما اللي تحفظهم، تحفظ سمواتهم وتعرف تعرف ماذا سيرتهم وعبادتهم. لو يسر الله عز وجل نديروا حصص مثل هذه، كل امرأة من أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم نعطوهم حصها من كنتعرفوا عليهم، لأن الناس رام يتعرفوا على الممثلات وعلى المغنيات واللاعبات والبطالات وغير ذلك، وتعلموا على أصحاب الرقص والفن ويعطوهم الأصوات وغير ذلك، ولا يعرفنا من أمهات المؤمنين ولا واحدة ما تعرفهاش كأكيدها. وهذه مصيبة، مصيبة كبيرة. فلا ينبغي أن نذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، لأنهم زوجات إمام المرسلين، والله تبارك وتعالى هو الذي سماهن أمهات المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم لأنهن ولدننا؟ لا، وإنما في القدر والاحترام، نقدرهم كما نقدر أمهاتنا وربما أكثر، ويحرم علينا النكاح بهن. يعني أمهات في القدر والاحترام، وليست أمهاتنا في النسب. فالذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحترمهن. ولما يجيه كلام من عند الروافض الأنجاس، ولا يعني كل من يرفض عائشة فهو رافضي، من يرفض أبا بكر وعمر فهو رافضي، وهم يعني هذا الروافض يلعنون أمهات المؤمنين ويقولوا بأنهن كل واحدة ارتدت. وهذا اتهام ستؤخذ حسنات المتهمين وتعطى لأمهات المؤمنين، وهو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما اتهمت عائشة في حياته، وبقيت 50 يوم ما يكلمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكلام شاع حتى أنزل الله سورة النور. والذي يتهم أمهات المؤمنين بشيء، ما هو؟ كيف يكون حاله؟ كافر خلاص، لأن هذا ما تكلمش فيه واحد، هذا ما جاش فيه حديث، هذا جاء فيه القرآن الكريم، هذا رفض القرآن الكريم. اللي يتهم وحدة من أمهات المؤمنين عائشة ومن دونها، فهذا كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وقال والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم، هناك بعض الجماعات يصلون في المسجد، لا يصلون في المسجد. لما؟ لأن فيهم مرض الخروج والخوارج، فهو يكفر الناس جماعة التكفير والهجرة. قال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض، يعني يجي للجامع، يدخل للمسجد، يصلي مع المسلمين صلوات الخمس، وإذا صلى السلطان يصلي وراءه ولا يكفره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لأن الصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا سيما إذا جاء السلطان وصلى بالناس، حتى ولو كان السلطان فاسق يشرب الخمر معروف بالنساء والفسق، إلا أنه سلطان. فنحن أمرنا بعدم تحكيم الهوى ولا تحكيم العقل، وإنما تحكيم الشرع. فإذا رأيت الناس يعني الذين يتعاهدون ويترددون على المسجد، هذه علامة إيمان: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد، يعني لم دائما تشوفه في المسجد، عنده طريق تديه وتجيبه للمسجد، هذا علامة الإيمان. أما الذي يرى بأن المسلمين موش على الحق ويبقى يكفر الإمام ويكفر المؤذن ويكفر الإدارة ويكفر الدولة والحكومة والوزارة والأمن والعسكر والدارك وغير ذلك، ويقول هؤلاء يركنون إلى الذين ظلموا وهؤلاء من الظلماء وهؤلاء كذا، فهذا يشق عصا المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهو اتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك أصحاب الفكر الضال أهل التكفير والهجرة يصلوا في البيوت، تلقاه ظهر ما يخرج ما يجيش للمسجد من لدى الفكرة، لما لقحوه بفكرة التكفير يكون دير بنك برا، من يؤذن المؤذن يدخل للدار يصلي، وليس عنده عجز، دير بنك ولا كرسي هكذا برا، ولما يؤذن الأذان يرفض البنك تاعه ويدخل، وهو واحد المسجد يؤذنوا له عدة مساجد، ويموت على هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. كلب من كلاب النار، كلب من كلاب النار، لأن الخوارج كلاب النار، كفروا المؤمنين. ولذلك المرء لا ينبغي أن أن أن يكون صاحب هوى، يقول لك لا أنا ما كفرنيش، والله كفر كل مسلم، يقول لك أنت راك تروح تصلي وراءهم أنت تاني منهم، ويجيب لك الآية ويصب عليك وابل من الصور والآيات، يقول ومن يتولهم فأولئك فإنه منهم. فالذي لا يصلي في المسجد علامة شر وعنده فساد في العقيدة. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، أنت واحد من المسلمين وأنا من المؤمنين وأنا أول المؤمنين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. أنت الأول اللي تروح المسجد، أنت الأول اللي تحضر الجنازة، أنت الأول اللي تعاون في الخير، لا فرح ولا قرح، أنت أول المؤمنين. لما تسمع بالمؤمنين قد تألموا وأوذوا فأنت أول من يتألم على ذلك، وتبدأ وتبادر بالإحسان وتدعو إلى الإحسان. فالإنعزال والإنفراد هذا يعني علامة من علامات الشر وعلامة من علامات الهوى، الذي قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، كي اللي يكون مع السلطان ويترك الجماعة، فهو إما معتزلي وإما خارجي، الذين يكفرون المسلمين، واللي كفر المسلم ليقول المسلم يا كافر هذيك تطلع إلى السماء، فإن كانت غير صحيحة ترجع عليه، فقد باء بها أحدهما، قل يا منافق هذيك يا منافق هذه تطلع للسماء. إذا كانت حقيقية راك سلكت، ولا مش حقيقية تولي وتحار بها أنت، يعني تأخذها أنت، أنت تولي منافق، فهو إما تكفيري وإما معتزلي وإما خارجي وإما منافق، لا سيما الذي دار وتشوفه ما يصليش في الصبح والعشاء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، مغمور غارق في النفاق، لأن المنافقين يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الصبح، أثقل الصلاة على المنافقين، وفي النهار يحضروا لأن الناس يرونهم. وقد قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ماذا؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. احذر أن تكون فيك هذا الصفة، ترائي الناس ولا تذكر الله إلا قليلا. فالمنافقين يذكرون الله، يذكر الله ولكن قليل. ولذلك إذا كان أراد الإنسان أن يتميز عليهم يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكر. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. نعم. هذا مصداق حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالحلال بين جاءت فيه الآيات أنه حلال، مثل الماء، مثل اللحم المذبوح، هذا حلال. أما إذا كان مثلا ما عندكش دليل بأنه مش مذبوح لا تقل بأنه حرام. هذا لماذا جابه بعد هذا الفصل؟ لأن التكفيريين يقول لك ما تشريش اللحم من عند البوشي، يلق لك أنت تذبح، تذبح يعني خروفة وتوزعوها بيناتكم وتدسوها وهكذا. أما أنت تشري من عند الجزار هذا لا يجوز. لماذا؟ يقول لك لأن الجزارين ما عرفش تكون ذبحها، ولا يقول لك بأن، ويدخلوا الشكوك للناس. فما لم يكن عندك دليل بأنها حرام لا ينبغي أن تدخل الفتنة على المسلمين. كما واحد اليوم حرموا علينا الخمارة، ها أي في 4 سنين ولا 5 سنين قالوا الخمارة حرام، تعقل عليها؟ أيوة. الناس وشاعت في الناس حتى ولوا المخابز مساكين ما يخدموش، قال لأن تعقل عليها وري؟ إيه قال لهم الخمارة حرام لأنها تصنع من الخمر وكذا وغير ذلك، ودخلوا الشكوك. واروح أنت تشوف، قال سعوا من الخنزير، أروح تشوف أنت يا الجزائر كيفاش ولت الناس غير السباق هكذا ومساكين ولو ما يشروش من المخابز، وتشكلت أزمة كبيرة. الذي لا يكون عندك بينة بأنه حرام ما تتكلمش. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما ينبغي أن تفتن الناس ولا تشيع فيهم الفاحشة ولا تنشر فيهم الأمور العهر والدعارة وغير ذلك. هناك حلال لا شبهة فيه وهناك حرام لا شبهة فيه. بين حرام، خنزير حرام، الذيب حرام، كاش ذيب حلال وذيب حرام، ذيب حرام يقولوها هذه ولا ما يقولوهاش؟ ذيب حلال وذيب حرام، لا ذيب حرام لأنه من صاحب من ذوات الأنياب. الحوت حلال، السمك قال نفسه أحلت لنا ميتتان ودمان. وهناك قسم ثالث وهو مشتبه، قسم مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام. هنا في هذه الحالة تتركه. لو مثلا لو كان عندك طعام ممسوح التاريخ، علبة فيها طعام ممسوح التاريخ، ما تعرفها لا منتهية الصلاحية ولا جديد الصلاحية، ماذا تفعل؟ هنا شبهة من ناحية الصحة، فأنت تتركها. فلله المثل الأعلى، من باب أولى أنك تحتاط لدينك وتكون متورع لدينك. لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت عليه، فإن لم تجد معه كلبا آخر فكل، وإن وجدت كلبا آخر فلا تأكل. إذا أرسلت كلبك قلت له بسم الله روح، أرسلت الجنينة شفت أرنب ولا ضبي ولا غير ذلك، ورسل ولا غزالة ورسلتها عليها، من روحت عند الغزالة ولا الضبي ولا الجنينة ولا الشيء هذا وجدت معه كلب آخر، فأنت ما تعرف هل كلبك هو الذي عضها أم الكلب الآخر. هنا ماذا تفعل؟ شبهة، أنا لا تأكل. أما إذا وجدت كلبك فقط مسكها هو اللي جيفها فهنا حلال تأكل. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يعني سواء أرسلت كلبك ولا أرسلت النسر ولا أرسلت يعني شيء لهذا اللي صيدوا به. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالحلال باين والحرام باين، ولا تدخل على الناس الشبهة. مين كانوا يجيبوا اللحوم المستوردة؟ كانت الدولة تشرف عليهم، دولة عندها رقابة وعندها لجنة وتراقب مخلصين مش مخلصين، احنا ما يهمناش. لو كانت تبقى تتدخل وتقول لا اللي راهم يرسلوهم ما يصلوش، واللي اللي راهم يرسلوهم مثلا معروفين بأنهم ناس سكيرية وغير ذلك، فهنا تدخل البلبلة في الناس وتدخل الفتنة وتدخل القلق، وهنا يعني يكثر الفوضى ويكثر الغلاء، ويبقوا الناس هادو راحوا وكانوا خمارين ووكلوا الناس الحرام ومن بعد ينتقلون إلى مسألة أخرى وهي أنهم يكفرونهم. وأما أمور لا تريد الناس يطلعون عليها هذه حرام. يعني الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في الشيء المشبوه أتركه، أترك الشبهات. من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه وعرضه. فشيء اللي تحلف عليه تقول والله حلال هذا حلال، ولا تنجم على اللي تحلف بأنه حرام هو حرام. فدعك من الوسواس ودعك من الأفكار الهدامة، أفكار الخوارج الذين يريدون تشكيك الناس في كل شيء، تشكيك الناس في صلاتهم وفي مطعوماتهم. يعني يقولوا الأئمة لا تجوز الصلاة خلفهم، ويقولوا الجزارين لا يجوز شراء اللحم عليهم، وواحد اليوم دخلوا لنا في كل شيء، دخلوا في كوكاكولا قالوا هي مصنوعة من كذا، ودخلوا في الفرماج ودخلوا في كذا، وهي كلها من أفكار الإخوان، أفكار الإخوان والخوارج يريدون إيقاع البلبلة والقلقلة في الناس. ما تشريش كوكاكولا وهو لما تشوفه تشوفه دير يعني تريكويات تاع يعني تاع المخنثين، داير هذوك التريكويات وداير يدير الكاسكيطاف فيها هذوك تاع العلامات تاع العهر والدعارة العالمية. كان الناس راهم لابسينهم اليوم بزاف، يعني دوك نقول لكم على بعضهم، يعني كلهم علامات لبيوت الدعارة العالمية، مثل الكابا وإيدن بارك وقلت دابا نكتر، يعني هذه كلها علامات للفساد. فالحلال بين والحرام بين، الميتة حرام، الخمر حرام، العسل حلال، لحم الخنزير حرام. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والمستور ما بان ستره، والمهتوك ما بان هتكه. المستور ما بان ستره، والمهتكوك من بان هتكه. أسأل الله أن يستر عيوبنا. أمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استر ماذا؟ عوراتي. إن الإنسان عنده عورات، عنده نساء وعنده بناته وعنده العورات تاعه وعنده أولاده، وكلنا عيوب، نحن فينا العيوب. فيسأل المرء ربه أن يستر العورة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني النفس تاعك لما تبغي تعيب على واحد ولا تفضح واحد، قلها: يا نفس لك عين وللناس أعين، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه في عقر بيته. ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لما تبغي تتكلم في إنسان وفي عورته، دير تحليل، دير أناليز، يعني واش عندي فايدة في هذا؟ هل عندي فايدة؟ هل سأنال فائدة أم سأغرق؟ سأتهم هذا الشخص، سأقذفه، سيأخذ حسناتي. فالأصل في المسلم أنه عادل، ولا تسيء بالمسلمين الظن. اللي بان لك ها، اللي بان وفضح روحه هذا كيلوم نفسه. أما من كان ربما هو فيه هذه الأشياء ولكن ساتر روحه، لأن من أبغض الناس إلى الله من المجاهرون الذين يجاهرون بالمعصية، يدير المعصية وربما يصور نفسه داير المعصية، يصور نفسه والصباح يدير لها إشهار، مثل أصحاب التيك توك واليوتيوب والمنصات الإلكترونية هذه، من أجل أن يأخذ في ذلك عرضا من الدنيا قليل غير مبارك. اللي كان مستور يبقى مستور، والمستور من بان ستره، في الأصل أنه مستور. أما من خرج وجاهر بالمعصية وأشاع الفاحشة، هذا هو، هذا يقول لك: والمهتوك من بان هتكه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذا عندك يعني بينة وتنجم تجيب ربع شهداء رأوا أن هذا الشخص زاني أو هذا الشخص فاسق وفاحش، ولما يأتي بهم الإمام والحاكم سوف لا يختلف أحدهم على الأربعة. وغرضك من ذلك تغيير المنكر، لأن هذا فضح وبان ويعني ووسخ الحومة ولا وسخ العمارة، عند ذلك يعني هذا ينبغي رفع أمره إلى الحاكم. وأما من لم يظهر يعني هتك عرضه فلا ينبغي لمسلم أن يظهر شيئا أو يتكلم بشيء، لأن الكلمة راهي محبوستك، فإذا أطلقتها فأنت محبوسها، أنت راك محبوس فيها، أنت الآن سجان، كلمة راهي عندك، راك في السلامة والعافية، إذا أطلقتها تنجبش تردها، لا تستطيع أن تردها، ولا سيما اليوم، اللي أنشر حاجة في التوتر ولا الفسبكة ولا غير ذلك راحت عليه لا يستطيع أن يردها، باش يمحيها من جوش يمحيها، لأن هذا جوجل وتويتر وغير ذلك بمجرد يسمعها يدير نسخة عنده، من يبغوا يحوسوا عليها الناس عندهم طرق باش يحوسوا عليها، وانت تدير اسم كل من تكلم بها، يوم قيامة يستتفوا لك. على كل حال الخلاص هنا في الدنيا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة، الخلاص تخلصها هنا في الدنيا، بالك الله عز وجل يبتليك ببلية، هذه البلية تدوم لك 40 سنة 50 سنة، تبغي تطلب السماح تلقى روحك أنشرتها في الملايير الآفاق كما أقول، ما تستطيع تعتذر، ويوم القيامة تدي تاني جزائك، تأخذ جزائك، لأن الخطأ في هتك الستر يعني فاحش جدا، ولا سيما اليوم، اليوم راك في الدار وتنشر حاجة تقول فلان زاني ولا فلان كذا، أروح أنت وردها، ولا داعي لك، إلا داعي عليك هذا الشخص، حتى ولو كان زاني وكان مستور وداعي عليك، وجد روحك، لأن الله يستجيب له دعاءه، يقول سأنصرك ولو بعد حين، سواء تكون عابد ولا مش عابد ولا قوام لليل وتصلي الليل والنهار، تصلي الرواتب وتصلي الضحى وتصلي المسنونات وتصوم وتصدق وتحج وغير ذلك، يعني كاين ثلاث أنواع من الظلم، ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم، وظلم لا يعبأ به الله، لا يبالي به الله، ما هو؟ بينك وبين نفسك، هذا بالكفارات أما اللي تظلم إنسان تستغفر ولا ما تستغفرش، هو يقول ما نسمحش، يقول أنا يا ضيعتوني مع أهلي ومع حومتي وغير ذلك وأصحابي، شي قدك أنت يا ما يسمح لكش، جيب له ملء الأرض ذهبا ما يسمح لكش، قلت فيه كلمة، فإياكم ثم إياكم أن تستهويكم هذه المواقع، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، كاين ذنب يعاقبك به رب العالمين، يعطيك مرض ولا يعطيك جرب ولا يعطيك إهبال ولا غير ذلك، وتنغبن وتغبن أهلك، ما ينفعوك لا لا لا لا لا أهلك، ولا كاين ربما يرموك من تكتر عليهم، يرموك كاين اللي يعطيه رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية، سوء الخاتمة، من يكبر يبقى يقول الكلام الفاحش، كاين نعرف أنا إمام هنا كان في وهران، إمام يعني معروف، ومشي واحد مشي واحد مشي زوج، كان واحد في الشرك قطعته بنته، قداته كتلاته وقطعته، لأنه كان يطبخ ويقول واحد الكلام، وكان واحد آخر يعني فيما بعد صار يعني يتعدى على الفتيات، بناته يتعدى عليهم ويقول الكلام فاحش كما كان يقوله بين هؤلاء الناس الأغنياء والأثرياء، يلقاهم ويقولوا يا فلان متفتح، يطنز بزاف ويقول بزاف ويطيح وكذا وغير ذلك، والناس ينقلوها يقول لك والله هذا فلان يعني متفتح، فكانت عاقبته خسرا، نسأل الله السلامة والعافية، الله يغفرنا وله، الله يغفرنا وللمسلمين أجمعين، والله يستر عيوبنا، والله ما أحفظنا، يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحفظني بالإسلام قائما، وأحفظني بالإسلام قاعدا، وأحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، أسأل الله أن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويحفظنا وأهلينا وأولادنا والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.